لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلا قليلا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فهذا في التطوع المطلق. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم صوما ما لم أرك تصوم صوما في السنة ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا حديث صحيح رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين العلة من كثرة صومه في شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس، وقال: ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. الشهر الذي يغفل عنه الناس عند أكثر الناس وجرت العادة بذلك من أيام الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعظمون شهر رجب ويغفلون عن شهر شعبان. فهذا عمر رضي الله عنه كان يضرب على أكف المترجبين، أي الذين يخصصون شهر رجب بصوم، ويقول: كلوا، فإنما ذاك شهر كانت تعظمه الجاهلية. وذكر لعائشة رضي الله عنها أناس يصومون في رجب، فقالت: أين هم من شعبان؟ فعادة الناس جرت أنهم يهتمون بشهر رجب وشهر رمضان ويغفلون عن شهر شعبان. شهر رجب شهر من الأشهر الحرم، لم يرد في تخصيصه بصوم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان ويقول: ذلك شهر يغفل عنه الناس. وهذا دليل على أن الأوقات التي يغفل عنها الناس تكون العبادة فيها متأكدة وفيها فضل عظيم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان ويقول: يغفل عنه الناس، ويقول صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي عبادة في أوقات غفلات الناس والفتن واضطراب الأمور كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الثواب. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، لأن غالب الناس يكون غافلا عنها، فكانت أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. كان طائفة من السلف يصلون بين المغرب والعشاء ويقولون: هذه ساعة غفلة، ويقولون: هذه ساعة غفلة، أن يغفل عنها أيضا كثير من الناس. فيتأكد الاجتهاد في العبادة في الأوقات التي يغفل فيها الناس، فيجتهد العبد تقربا إلى ربه سبحانه وتعالى، بصوم شهر شعبان يصوم منه ويأخذ منه ما يستطيع كما سنبين إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أي أعمال السنة ترفع في شهر شعبان إلى رب العالمين سبحانه، فكان صلى الله عليه وسلم يصومه لأجل ذلك. كذلك أعمال الأسبوع ترفع إلى الله عز وجل في يومي الاثنين والخميس، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يصومهما. يقول صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل لكل مؤمن إلا المتشاحنين، فيقول الله عز وجل: أنظرا هذين حتى يصطلحا، يعني أكثرا هذين حتى يصطلحا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من سنته صلوات الله وسلامه عليه أنه يصوم الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل. ومن الأحكام التي تتعلق بهذا الشهر أنه يستحب للعبد أنه يصوم شهر شعبان إلا قليلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، كقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وهو حديث صحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وهو حديث متفق عليه: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. هنا صح حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال العلماء: الإعمال أولى من الإهمال، وقالوا: إذا تعارض حديثان وجب الجمع، فجمع الإمام الشافعي رحمه الله بين الحديثين بأن من صام في النصف الأول جاز له أن يصوم في النصف الثاني، وأما من لم يصم من النصف الأول شيئا فلا يصم في النصف الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا من الأحكام. ومن أحكامه أيضا أنه يحرم صوم اليوم الذي يشك فيه، وهو يوم الثلاثين من شعبان الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو هو من شعبان. عن عمار رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما الأعمال التي يتقرب فيها العبد لربه سبحانه وتعالى في هذا الشهر فهو الصوم، والصوم لا مثل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقال: من صام يوما ختم له به دخل الجنة، ختم له به دخل الجنة. والصيام يا عباد الله مدرسة تربوية عظيمة تربي الإخلاص في القلب، كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي ويدع لذته من أجلي، يعني إخلاصا لرب العالمين. هذا العمل لا حظ للنفس فيه، النفس تحب أن ترى حظها. الصوم لا حظ للنفس فيه، لذلك كان شاقا عليها، ولكنه يربي الإخلاص في القلب ومراقبة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يربي التقوى، يجعل العبد يتقي ربه، يمتثل أمره ويجتنب نهيه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رجاء أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. فالصوم يربي قلب العبد على مراقبة الله وعلى عبادته بالحضور والشهود والمراقبة، فيتقي العبد ربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأعمال التي يحبها الله عز وجل وهي كالتدريب والمقدمة بين يدي رمضان كثرة تلاوة القرآن. كان السلف يسمون شهر شعبان شهر القرآن، شهر القراء، كما ورد عن سلمة ابن قهيل وعن حبيب ابن أبي ثابت قالوا عن شهر شعبان شهر القراء. شهر القراء هو شهر شعبان. وكان أيضا قيس بن عمرو الملائي يتفرغ لتلاوة القرآن في شهري شعبان ورمضان، وكان السلف يتهيئون لشهر شعبان كما يتهيئون لرمضان. تقول لؤلؤة مولاة عمار رضي الله عنه: كان عمار يتهيأ لصوم شعبان كما يتهيأ لصوم رمضان، يتهيأ لصوم شعبان كما يتهيأ لصوم رمضان. فنقرأ القرآن بالتدبر وحضور القلب وجعل القلب في وطن الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. دل هذا على أن مقصود التلاوة هو التدبر. لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. مقصود التلاوة هو التدبر والتفهم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم يكون شأن العبد بعد ذلك هو العمل، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل فيقبل على تلاوة القرآن بحضور قلب. وهذا كما ذكرنا كتمهيد بين يدي رمضان، حتى إذا جاء رمضان سهلت عليه العبادة، سهل عليه الصوم، وسهل عليه تلاوة القرآن. كذلك أيضا من الأعمال الصالحة الصدقة، فأفضل الصدقة صدقة في رمضان. نتصدق في شهر شعبان، نخرج من الصدقة ولو الشيء القليل، فإن الصدقة أجرها عظيم كما تعلمون، تطفئ غضب الرب، والعبد يجيء يوم القيامة في ظل صدقته. وما نقص مال من صدقة فيها الخير والبركة والعوض من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك يقول علي رضي الله عنه: استنزل الرزق بالصدقة. كذلك أيضا كثرة الذكر لله، يكثر العبد من ذكر ربه سبحانه وتعالى، من تسبيحه وتعظيمه وتكبيره وتهليله، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يحيي القلب، كما أنه يذكر بما يجب على العبد أن يعمله من طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك يا عباد الله، شهر شعبان فيه ليلة النصف، ليلة النصف من شعبان، هذه ليلة عظيمة مباركة. جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان لا فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن، فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن في ليلة النصف من شعبان. والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذه الليلة كلها النزول فيها مطلق، ينزل فيها رب العزة والجلال نزولا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. فيجتنب العبد الشرك بنوعين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ويوجد في المسلمين، وهذا عن جهل ولا شك، فلا يتعمد أحد أن يشرك مع الله غيره سبحانه وتعالى. هناك من يعتقد قلبه، من يعتقد بقلبه ويتعلق قلبه في دفع ما يضره أو في جلب ما ينفعه في قطعة من الحديد أو في خرزة أو في حظاظة أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك. والتميمة هي ما كان يعلقونه في الجاهلية على أطفالهم أو على دوابهم، تتعلق معها قلوبهم بها في جلب ما ينفعهم وفي دفع ما يضرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. المؤمن قلبه متعلق بربه، المؤمن قلبه منجذب لرب العالمين جملة، فيتوكل على الله ويفوض أموره إلى الله ويدعو الله وحده ويرجو الله سبحانه وتعالى وحده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يلجأ لرب العالمين. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهذا يوجب للعبد لجأ إلى الله سبحانه وتعالى واعتصاما به سبحانه وتعالى، وحبا وتعظيما وذلا وانقيادا وخضوعا. ويوجب للعبد أيضا الرجاء العظيم في رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذا أيضا يجتنب الشرك الأكبر كدعاء غير الله، كمن يدعو الأموات عند الأضرحة وغيرها، يقول: مدد يا سيدي فلان، هذا دعاء لغير الله، هذا دعاء لغير الله، أنت تطلب المدد من ميت، هذا دعاء لغير الله. والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالعبد المؤمن لا يدعو إلا رب العالمين، لا يصرف العبادة إلا لله، لا لمقبور ولا لصنم أو حجار أو قبر أو غير ذلك، إنما يدعو ربه سبحانه وتعالى. كذلك المشاحن، المشاحن جاء في رواية: إلا يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو من كان في قلبه شحناء لأخيه. من كان في قلبه شحناء لأخيه. الشحناء هي الحقد. الشحناء هي الحقد. أن يكون في قلبك شحناء أي يكون في قلبك حقد. حقد وكره لأخيك المسلم. هذا لا يجوز للمؤمن. المؤمن لا يكون في قلبه شحناء. يتخلص من الشحناء. يتخلص من قد يكون هناك هجر. هجر لزجر. إذا كان لأمر شرعي إنك تهجره لبدعته، تهجره لمعصيته حتى يرجع ويتوب إلى ربي سبحانه وتعالى، هذا مشروع وإن طال. أما إن كان على أمر دنيا فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أي في الإثم عياذا بالله تعالى. فيتخلص من الشحناء، لا يجعل في قلبه شحناء لإخوانه المسلمين. قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين بعضهم لبعض: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي لا تجعل في قلوبنا حقدا للذين آمنوا. تدعو ربك عز وجل بذلك تخسر شيطانك، ويذهب الله عز وجل من قلبك ما تجده من شحناء أو من غل لأحد من إخوانك المؤمنين. فلا تجعل في قلبك شحناء لأحد فيتدارك المؤمن ذلك لينال مغفرة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا فسرت المشاحنة بأن يكون في قلب المؤمن شحناء لإخوان أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله هم خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الذين اصطفهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين أخبر الله أنهم قد نصروه ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وعزروه، هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نحبهم ونتولاهم ونترضى عليهم، ونعوذ بالله أن يكون في قلب أحد منا شحناء أو حقد أو بغض لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولجز الزنادقة قبحهم الله تعالى، ولجز الزنادقة للطعن في الدين مما من الفتن، من باب الفتن الذي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم. ونقول: هذه دماء طهر الله أيدينا منها، فينبغي أن نطهر ألسنتنا منها. لا نذكر عليا رضي الله عنه إلا ونترضى عليه ونحب ونتولاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وإذا ذكر معاوية رضي الله عنه نترضى عنه ونتولاه، وكذا أي أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن قلبه سليم، سليم لجميع إخواني المسلمين. فإن الخصلة العظيمة التي تنال بها الجنة أن تبيت وصدرك سليم لجميع المسلمين. إن جاءك الشيطان، نحن بشر، إن جاءك الشيطان بحقد أو غل أو شحناء لأحد من المسلمين، فاجلس واستغفر ربك وقل الدعاء الذي ورد عنه سبحانه الذي علمنا إياه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا اليوم بعض الناس يخصصه بصوم، يعني لا يصوم من شعبان ويأتي ويصوم يوما نصف من شعبان، هذا لم يرد. وبعض الناس يخصص ليلة النصف بصلاة معينة أو بتجميع الناس في المسجد لصلاة القيام، كل هذا غير مشروع وكل هذا من الإحداث في الدين. لكن لو جلس الرجل في بيته يقرأ القرآن ويصلي لحاله، فقد جاء عن كثير عن غير واحد من السلف أنهم قالوا بجواز ذلك، كما ورد عن الأوزاعي رحمه الله تعالى. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، وقتك هو عمرك، وقتك يا عبد الله إما حسن وإما سيئة. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فطوبى لعبد فهم الغاية التي من أجلها خلق، وأعد العدة ووطن نفسه على اغتنام عمره، لا يضيع من عمره شيئا إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، إما في طلب دنيا بنية صادقة صالحة، أو في طلب دين، طلب آخرة بالأوراد والأذكار والطاعات، وطلب العلم وتعليم الناس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كل يوم يمر نقص من الأجل، وكما ترون الله عز وجل يطلب الليل والنهار حثيثا سريعا، وكما ترون يعمل فينا الدهر، يعمل فينا الدهر، وأعمار أمتي بين 60 و70 كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فيغتنم العبد عمرا، الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا هي المضمار، الدنيا هي المضمار الذي فيها السباق، الدنيا لإعداد الزاد. كان سلفنا الصالحون لا يضيعون شيئا من أوقاتهم سدى، لا يضيعون شيئا من أوقاتهم في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، بل منهم من كان يظن بوقته حتى في عند الطعام، عند الطعام لا يأكل طعاما يحتاج إلى مضغ طويل، حتى لا يضيع من عمره وقتا يقرأ فيه 10 آيات أو غير ذلك. انظر إلى هؤلاء الناس كما قرأنا عنهم. وإن العبد إذا ما أحب الطاعة وإذا ما جاهد نفسه في العبادة فإنه سيجد شيئا من ذلك، أي أمر لا يستغرب وليس ببعيد. إذا كان الإنسان يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، قدوتنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أكرمه الله بأن أخبره في حياته بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه منقبه لم يجعلها الله لأحد، إنما جعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. كان الأحنف بن قيس شيخا كبيرا وكان يصوم رضي الله عنه ورحمه الله عز وجل، وهو شيخ كبير، فيقال له إن الصوم يضعفه، يقول إني أعده لسفر طويل. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت سنه كان يسرد الصوم. لماذا؟ لأن هناك أيام لم يصومها لانشغاله بالغزو والجهاد، فكان يسرد الصوم في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه. العلاء بن زيد رحمه الله تعالى كان يكثر الصوم، وكان شيخا كبيرا، حتى يخضر، يعني إذا أخرج عند قضاء الحاجة كان يخرج ما لونه أخضر رضي الله عنه من الضعف الذي أصابه، فكلموه في ذلك فقالوا له في ذلك فيقول إني أتذلل له لعله يرحمني، وهو شيخ كبير يجتهد في الطاعة ويجتهد في الصوم، وفهموا ما المراد وما الغاية وما المركز الذي وجدوا من أجله في هذه الدنيا. فطوبى لعبد وقف كثيرا مع الغاية التي من أجلها خلق، ثم انشغل بها. الدار الباقية هي الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان. الدار الحقيقية للمؤمن هي الجنة وليس الدنيا، فيعمل للجنة. فكما ذكرنا وهو في حياته يأخذ بالمباح ويأكل الطيبات، إلا أنه يجتهد في الغاية التي من أجلها خلق. عباد الله، شهر شعبان سيدخل علينا، نسأل الله أن يبلغنا إياه، شهر لا نضيعه من أنفسنا، شهر ننتبه له ولا نكن ككثير من الناس الذين يغفلون عنه، وإنما ننتبه له ونستعد له بالصوم والاجتهاد في العبادة وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطواعين، إليك مخبتين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظ علينا ديننا يا رب العالمين. اللهم اخدم لنا بخير يا رب العالمين، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت ذو الإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.